بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أو بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى فيما ضرب من الأمثال لنا للبيان والذكر حال المنافقين في ما يحصلونه من وراء هذا المسمى تجارة نفاق، فما ربحت تجارتهم، أو قل على قراءة ابن أبي عملة تجارتهم. إبراهيم بن أبي عملة من القراء في الشواذ المتقن للشعر، قرأ تجارات فجمع، أو كصيب لحم النهار التخيير، هذا يكون بأي المثلين مثلتلي للمنافقين بالأحوال التي ذكرت قبله في الصلاة من قوله تعالى من يقول آمنا وما هم يخادعون في قلوبهم فزادهم الصفات التي جليتها مثالهم في ذلك التدبدب. لكن هنا قلنا أو كصيب على القول بأنها الواو بمعنى الواو، معناه يضرب لهم بهم مثلين معا بهذا واحدا، والجمع قد يكون ضرورة، أنا لابد أن أضرب لهم بهذا واحدا وليس بين ذلك تخلص مخيرا. والإضراب عندي على القول بالإضراب الانتقالي صنعوا إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، هذا إضراب انتقالي ولكن فيه لا إبطال، عفوا إضرابي لأنه فيه انتقال، بل يزيدون معنى لتحقق 100,000، لكن هنا فيه الانتقال بمعنى أنهم قد ارتقى في التمثيل لا في الممثل له، في التمثيل من تمثيل السعي إلى تمثيل المحصل بهذا السعي. لأنه تقول فلان يتاجر، قل تعالى هذا فلان خاسر، أولا اشتغاله على هذا النحو العبثي، وثاني انتهى انظر الصندوق ماذا حصل في النهاية، إنها قروش معدودة ولا تساوي شيء مع ما فوت من الربح الكبير، ما أضع بالجواهر، باع الجواهر بالأباحر. أو هذا عطف قلنا من أدوات المشق على تقدير المثل وما دخل عليه من كافي التشبيه، أي أو مثلهم كمثل أهل صيب، إن ليس مراد تشبيه بالصيب الذي هو المطر الذي يصوب وينهمر بغزارة، وصيبون كصائب ماء السحوب، صيب صائب ماء السحوب، السحاب حين يصوب فإن ينزل بغضب ثم صيب فيه صيب، هذا الأصل فيه كميوت وسيود، هذا الأصل إنه لأنه صاب يصوب وساد يسود وما سيموت ميت سيد صيب، ولا فيه الإعلال باش إعلال بالإبجال والإدغام، بالإبجال والإدغام، إبجال الواوين لنا سبقتها الياء جمع سيواو الياء السابق ساكن فحولت ونقني وبدلت ياء ثم وزغمت الياء في أليس وكالسكون بالمتماثل، هذا هو الصيب كأصحاب الصيب، وأصحاب الصيب ما نصيبوا إليه على أدنى مناسبة، يقولون أني شبسوك الإضافة تكون حين لأدنى ملابسة، هذا ليس أصحاب الصيب بمعنى أصحاب ضيعات أو بشاتين ينتظرون صيب السماء، لا، هذو سائرين بدليل قول الله تعالى في الآية كلما أضاء لهم مشوا، إذن هم قوم سائرون ليسوا أصحاب أراضي ينتظرون الصيب، لا غرض لهم في الماء ولا في غيج السماء. والذي يجينا بأن هذا المثل الذي هو في الأصل تشبيه مركب مركب أو هيئة مركب هيئة مركبة، ولكن حين يصلح لتفريق الممثل هل الممثل به جزء بجزء جزء مقابل أو بإزاء جزء، يكون هذا أعلى أنواع ما يسمى بالتشبيه التمثيلي، أرقى ما صلح له للتفريق كما صلح للجمع. في ذلك قال سيدي فيه تمثيل المحصل لهم في النهاية بما ذكر في القرآن، لأنه من تفرق إن شاء الله المسيح بل نواضح، فمثله في الصيب ومثله له مثل به له للقرآن، مثل للقرآن النازل من السماء، وهذا في حقيقة توصيف لحالهم عند سماعه أو كوني في مجلس رسول الله والقرآن ينزل عليه ويتلى بنيتي. فهو ماء منهمر فعلا، القرآن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الوحي بالقرآن في غير ما حديث من عام الإشارة حديث مسلم، مثل ما بعثين له بيمين كما تلي غيث، وفي القرآن نيت كما تلي غيث عجب الكفار نباته. ها هذا الغيث المنهمر مثال للقرآن، جل من السماء ماء فشل توجيهة بقدرها. ابن عباس قال عجبة للوحي نزل بالسماء والقلوب الأوعية المستقبلة له. من السماء قال العلم الصيب لا يكون إلا من السماء، فما الفائدة من ذكر السماء هنا؟ يعني مش هذا القيد من السماء صيب من السماء، يعني في احتراز من صيب الأرض، لا يكون الصيب إلا ماء السحب من ماء السحب. ولكن هذا ليس قيد الكاشف في مقدار ما هو قيد احترازي، احترازي ما في إشارة إلى أنه من كل السماء وليس من سحابة معينة. كان السماء كلها سحب مظلمة، كلها سحاب منهمر، كلها غيث منهمر، صيب من السماء من كل أفاقها. لأن السماء يطلق على ما علاك، ويطلق على السحاب، ويطلق على كل ويطلق على الأفاق، أفاق السماء كل السماء، دون أن ندخل في هل ال الجنس كما ذهب إلى الكشاف وغيره، لأن هنا خلاف هل ال تدخل الجنسية تدخل على الأسماء كما هنا. من السماء أي من أفاقها وكلها، هذا فيه تصوير، لأن هذا الصيب في نفسه، المطر في نفسه منامر صيب شديد الصوب، وليس من جهة واحدة بل من كل السماء. تصوير ليش؟ لحالهم وما يكونون عليه. انظروا قوم سائرون، وتعرفوا بأن السير والضرب في الأرض هو من شأن المتاجر، لأن مسألة فيها ترشيح هذه الأمثلة المضروبة وصلت بعضها ببعض. يقول اشتروا فما ربحت تجارتهم، يقول كمثال الذي استوقد. وتعلمون أن المتاجر حين يكون في القافلة يحتاج لاستيقاظ نار، حين تدركه حين ينزل في منازل في مبارك الإبل للاستراحة تحل الصورة. لذلك المثل المضروب ينبغي أن تنتزع المشبه به من محيط الذي يراد خطابه، وانتزعه من بيئته ابتداء ليكون أمكن في فهمه وجعله فعلا يتبين، وبالتالي يعني يستطيع أن يتفكر ثم يتذكر إذا انتهى به التفكير إلى غايته. أو كصيب من السماء، وفعلا الممثل له الذي في القرآن نزل من هناك، تنزيل من حكيم حميد، حمي الوحي وتتابع كما في حديث ابن عباس. آيات الأحكام النازلة والتي في المجتمع المدني والصورة المدنية وتوالت الفرائض، وفي السنة الثانية من فرض الصيام إلى فرض الجهاد إلى فرض الزكاة، وكلها فرائض وتضحية. الماء المنهمر هؤلاء الناس سائرون لا يريدونه، ما عندهم غرض، ليسوا أصحاب أراضي ولا ضيعات، في ظلمات مصاحبة، وعليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا ضلالة، لأنهم لا يتلقونه بالقبول ويعترضون عليه ويفتحون عيونهم على المتشابه منه. لأجل نقض الأصل، فهو عليهم عمى ظلمات، بقدر ما ينشرح المؤمنون لذلك الغيث ويطمئنون إليه ويتقبلون بقدر ما أولئك يضيقون به ويتجرون منه، فيه ظلمات عليهم. زيد ورعد قال مثال لزواجر القرآن ولوعيد القرآن قوارع القرآن عليهم كواقع الرعد المصم للأجل. والبروق براهينه بيناته آياته المجلية التي كما الضوء. ثم القرآن ذكر جملتين الغرض منهما ومجملة حالية على قول من أقوال المغربين لبيان ما انتهى إليه الرعد والبرق في القصر. قال حتى إنهم من شدة الرعد ليجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموج. والله محيط بالكافرين، هذا اعتراض لدفع إيهام أنهم قد أفلتوا بسبب إدخال الأذان، فإن هذا نافعهم أبدا. والله محيط لن يفلتوا، قضاة الله محيطة بهم وهي مدركهم لا محالة. هم يريدون أن لا يصل الرعد إلى غايته منهم، لا يصل ما أدنهم. والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، في ذلك هم يتخوفون من البينات القرآن، تكاد فعلا تبهرهم فيندهشون. ولكن فرق بين الانبهار أن تنبهر الشيء كما أمام معجزة قد تنبهر أمامها، ولكن الذي يؤمن بها والذي أدرك صلتها بالنبي. لذلك قال إنما ينبهر الأصاغر، الانبهار من شأن الصغار، انبهار بالظواهر من شأن الأصاغر، أما الكبار فهم ينبهرون للأسرار لا للأشياء الظاهرة. فإذا كاد البرق يخطف أبصارهم، يعملوا على هذا المستوى الظاهري من أجسادهم لا يصلوا لأعماقهم، فمداركهم دون مستوى أن يصل إليها أطر البيان. كأنهم يعجبون ويستغربون، ثم سرعان ما يرجعون لحد، كلما أضاء لهم ما يشوف فيه. بعض العلم قال هذا فيه إشارة إلى أنهم قد تعتريهم أحوال تشككهم في نفاقهم في معتقدهم، قد أمام نزول البينات قد يترددون ويتحيرون في معتقداتهم النفاقية، ولكن سرعان ما يرجعون أدراجهم كلما أضاء لهم. إذن من حالة الانبهار التي وصف القرآن بخطف الأبصار إلى مرحلة الشك، كلما أضاء لهم ما شوا فيه، معنى ما شوا فيه سيروا المسلمين. وهذه الصورة التي تبدو لنا أنها فيها الموافقة يعني الإيمان، في ذلك الظاهر ما شوا فيه ولم يقل أسرعوا، ثم إذن ما شوا فيه وهو محصلهم من ذلك من وراء الموافقة أنواع من المنافع الشخصية التي يحرزونها، حقن جمائهم، إحراز أموالهم، ثقة فيهم، ومنهم هذه الألوان من المنافع القريبة التي يريدونها. كان عن القرآن برعنا بالمشي مشوفي، حتى إذا أظلم عليهم قام. واستعمالوا كلما في جانب الإضاءة، واستعمالوا إذا في جانب توقفي في جانب الإظلام، إشار إلى أنهم يتحينون فرصة الإضاءة كلما أضاء لهم مشوفي. ما أضاء لهم مشوفي، إن عندنا كل إذا وظفت إلى ما تضمنت معنى الشرط وأفادت معنى عموم التكرر، يعني تكرر شرطها لتكرر جوابها لتكرر شرطها، كل إذا وظفت لنا أصلا كل أن تضاف إلى مفرد مقدرين أو مظاهرين. في الظاهر قلنا تعالى كل امرئ بما كسب رهين، كل له قانت، هذا مقدر، أي كل المخلوقين كل مخلوقات أو كل الخلق له قانت. فإذا وصلت أو لحقتها ما وصلت بما كفتها عن الإضافة وإيهات الدخول على الجمل وجعلت فيها معنى الشرط كلما أضاء لهم مشوا، وإذا أظلم عليهم فتضمنها معنى الشرط، فتكون هذه فيها كافة لها عن الإضافة ومن أتلم عن الجمل وتصبح في معنى الشرطية متاما كلما ضر متاما، يقال فيها ظرف زمان متضمن لمعنى الشرط كل للاستغراق ما لم توصلي بما تكون الحين، فتصبح بمعنى الشرطية في هذه الحالة كلما أضاء لهم مشوا فيه، فهم يتربصون هذه اللحظات لحظة الإضاءة. وإذا أظلم عليهم قاموا، والقيام هنا ثبات في الكفر وليس ضد القعود، لأنهم هم سائرون، فمعنى القيام هنا التوقف على الحركة، ما الرجوع إلى الحيرة التي كانوا عليها لا يستطيعون. فإذا حالهم في فزعهم ورعب باطنهم وتخوفهم من أن يفضحوا أو تجلى سرائرهم كحال السائرين في ظلمة وقد أخذتم السماء بماء منهمر من كل جوانبها وترادفت ظلمة الليل ظلمة السحاب المتكتر ثم تخللها رعود رعد يقصف وبرق يخصف ثم هم في تمام التحير لا يتحركون إلا حين تضيء لهم مطارح البرق بين أيديهم ممشاهم كلما أضاء لهم البرق الممشى سيدي محذوفات ما شوفي وإذا أظلم البرق عليهم الممشى هذا في نسبة الإظلام إلى البرق هذا في إسناد مجازي لأنه أمسك ومضى أظلم عليه من أمسك إنارته أمسك ومضى البرق هذا في هذا الإسناد لأنه كان سببا في ذلك أظلم عليهم البرق الممشى أمسك عنهم الإضاءة يقول تعالى كما عقب يقول الله محيط قالوا إن شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم هذه الشرطية لو تدين بأن ليس بينهم وبين أن يختف الله فعلا أبصارهم من هذا إتلاف المدارك وبالتالي إتلاف المدرك أن ينزل بهم عقوبته كاملة سبينه بنا إلا مشيئة الله هي التي أخرت هذا اللون من ألوان العقاب المعجل للحكمة الإمهال واحد قل هو واخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليهم ولكن يؤخرهم هل حكمة التأخير والإمهال لمسألتين الإنذار الكامل والإعذار التام ومعنى الإعذار هو ترك فرص حتى يحتج أحد على الله بشيء حتى ليكون الناس على الله حجة وما أحد أحب إلي العذر من الله ما أحد أو لا أحد أحب إلي العذر من الله ثم أنزل الرسل وأنزل الكتب وأرسل الرسل ولو شاء الله لذهب بسمعهم لو شاء الله الذهاب بسمعهم لذهب غالب ما فيه المشيئة والإرادة يحدث متعلق المشيئة ولو شاء الله ولو شئنا لرفعناه بها لو شئنا رفعه بها لرفعناه بها فانفعل المشيئة فيها غالبا ما يحدث للدلالة هذا اختزالا نقول هنا إجازا الكتاب نرجع سيدي هذا التمثيل بالمثل الأخير لغاية المحصل الذي يصل إليه المنافق ماذا يحصلون بهذه التجارة ألوانا من الكسب الذي لا يختاره عاقل أبدا شوفوا في جانب السلب مخاوف مترادفة ومستمرة وآخذا بالوتاق في وسطها شيء هزيل اسمه إضاءة البرق اللي هي لحظات معدودة برهة ثم فيها سعي اسمه ماشي حركة قليلة ماشوا ولذا تتحركوا لساو كلما أضاء لهم ولحظات البرق في المعهود في مثل هذه الأجواء المغيبة لحظات ومعها محفوفة بمخاوف من المطر المنهمر إلى الظلمات المترادفة إلى الرعد القاصف الذي يكاد يصم إلى البرق الخاطف في هذه اللحظات من الأنس الذي جعلهم يتحركون مشيا سرعان ما يعقبه توقف وتحير بالغ من سوء السعي والرعي إلى سوء الكسب سوء المكتسب ضحالتي ضحالتي زهادتي حقارتي لا شيء الغرض هنا هو تشنيع هذه النوع من الوان التكسب أو الوان الانتماء أو نوع التدين ماذا جنيت لا شيء مثلهم فيما يحصلون في الجانب الذي يبدو إيجابيا عندهم وما يخسرون في المكاسب وما يحف هذا المحصلة من صنوف الخسائر الفادحات المهولات مثلهم كمثل أهل صيد مشاة أدركتهم السماء بماء يصوب ممزوج بظلمة ليل وظلمة غيم ورعود وبروق وهم في هذه الحال في تمام الجزاء والفزاع وانتظار الفضيحة وسوء الحال والمصير، إذا يمد لهم إشراقة فيمشون خطوة خطوة ثم يرجعون إلى ما كان عليه. هذه المكاسب لا يرغب فيها عاقل فضلا عن مؤمن فاضل، لا يلتفت أبدا فيها، تحريك العقل من خلال الأمثال لينظر في قبح الأحوال لكي يعود إلى ما ينبغي أن يكون عليه من الكمال. مثلهم كما أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم وليس أناملهم، وجعلوا مطلق الوضع وقيل الإدخال في آذانهم بتسميتي الملء أصبعا لإشارة إلى نكتة المبالغة، هذا مجاز جزئية علاقة الجزئية، كأنه يدخلون أصبعه كاملا، يعني يكفيك إذا أردت أن تمنع السمع من أن تضع أنمولك رأس الأصبع، لكن القرآن يقول يجعلون أصابعهم كأنهم لشدة ما سمعوا من الرعد والقصر يدخلون أصابعه كاملة يخرقون صبلة الأذن لأجل الله سبحانه. ثم مع بعض المفردات في هذا المثل التي لم نقف عندها حتى لا يفوتنا هذا الإجمال الذي نقصد منه إلى جلية معاني التدبر، لأن القرآن مطلوب منا أن نتدبره، والتدبر جلية المعاني البعيدة، المعاني البعيدة هي المرادة المراد، ولا تصدنا إحنا الجوانب الصغيرة جدا، يعني من ألفاظ الغريب في المثل التي ذكر فيه هنا الله تبارك وتعالى فيه ظلمات ورعد وبرق، ظلمات لا تجيء في القرآن إلا جمال، ومرادنا بالجمع ليس كثير النوع بقدر ما يتكثر تكثير المعنى، ما ظلمة شديدة، فكما يكون الجمع لبيان الأنواع يكون الجمع لتقوية المعنى فقط، ظلمات ولذلك النور يجيء مفردا إنه متحد في حقيقته، إنما الظلمات متكثرة في إما في متعلقها وأسبابها وإما في سوداويتها، في ظلمات ما قلنا أنا ظلمة الليل ظلمة الغيم لا، وظلمة ظلمة معنى ظلمة شديدة السواد بالغة الحلوكة، ورعد وبرق هل علم يقفون هنا؟ سيدنا بن عصية وقف فذكر الأثر والأول ونسب إلى مجاهد أن الرعد ملك وأن الصوت صوت تسبيحه، وفي القرآن في سورة الرعد ويسبح الرعد بنسبة تسبيحه إلى الرعد، لكن احنا علمنا من القرآن أن نسبة أو إسناد تسبيح لكل الخلق وإن من شيء الله، وفسر بأنه تسبيح دلالة لا تسبيح مقالة، وهناك من حمله على المقالة ولكن نحن لا ندري لغة هذه الكائنات الأخرى، فالمقال الذي نحتفظ به هو تسبيح الدلالة لأنها تدل على الله وتسبحه بوجودها، لو رأيت شيء فقل سبحان الخالق، أو يسبح عندها من يراها ويقف على حقيقتها قل سبحان الله، فكان مسبح عندها أو هي آية تسبيح في نفسها، هنا تكشف عن ذلك. والرعد كذلك لأنه لا أحد يستطيع أن ينشئ الرعد أو السحاب الذي ينشأ عنه الرعد، قال تعالى وينشئ السحاب الثقال، هو إلى اليوم لا أحد يستطيع أن ينشئ السحاب، نرشي هذا ضم السحاب وتهي فيها كلام، فكيف إنشاء السحاب؟ هذا من ما تفرد الله به جل في علا، ولو ملكه الناس اليوم لا تحولت المسائل لأمور أخرى، حدا يملك أن ينشئ السحاب إنشاء في الإحياء يحيي السحابة. الرعد ملك، الرعد صوت اصطدام السحب، وهذا نسيب يد الله علي بن أبي صالب جل الله عنه، وهو المختار ابن عاشور والمتأخرين، وهنا عندنا لا نمنع لا هذا ولا الآية محتملة، وأهل الإيمان ينظرون إلى الأول وإلى الثاني، الحمد لله عندنا. فلو قلت الرعد علميا ينشأ من تلاقي السحب المختلفة الكهرباء اصطدامها القوي وتجاذب بين الكهرباء القوية مع الكهرباء الضعيفة، لأن ينتج عنه صوت اسمه رعد، صوت استكاك واحتكاك، وينسوا عنه البرق اللي هو انقداح عن طريق الصلاح. إذن أو قلنا ملك وراء الظاهرة، هل حتى يقول تعالى في المدبرات أمرا يكاد ترجع للمفسرين من خلف وسلم أنه الملائكة التي تدبر أمر بسم الله، وهم جند من جنود الله مكلفون بسير الوجود. لو كان هذا وراء الظاهرة كما نقول الملك من وراء تصوير الأرحام، الله هو المصور الأرحام، وفي الحديث يقول الملك مكلف بالنطف، ربي مضغة، ربي علقة، ربي إلى آخر الحديث. فلذلك قال سيدنا صاحب الغريب والرعد قيل الملك السواق للسحب والبرق له مخراق، مخراق هو التي يخرق بهذه السحب يعني يضربها بها، كان صوت بين يديه، وهذا روية. وقيل بل هو اصطدام السحب والبرق من أتاره قدحا روبي، وهو الذي جاء هو أتر لهذا الصدام، روبي معنى روبئة يعني زاد على الحد حتى وصل إلينا أتره إنارة ورزاع. والقصف أو الصواعق هو أثر القصف منهما من الصدام والأثر، ولكنما يتأخران عنه لأن دائما صوت الضوء سابق على المسموع، يعني سرعة الصوت وسرعة الضوء الأقوى الضوء، فذلك دائما البرق يسبق الرعد، مع أنه هما متزامنان من حيث الحصول والحدوث، ولكن البرق يصل قبل وصول الصوت الذي هو الأول أصل فيما يعتقد، والثاني للشهيد فيما قد يرصد. الأول للمعتقد، المؤمن يعتقد أن هذه الأشياء كلها تجري بتسخير الله ومن خلال جند الله المسلمون ملائكة، حتى في السنة أول ما رؤنا نسوق الماء أي بجندنا، إن نحن نزلنا الذكر ملائكتنا، قل يتوفاكم ملك الموت، ومرة توفته رسولنا، ومرة والله يتوفى الأنفس، هذا ليس فيه اختلاف تناقض، الله مقسمات أمرا الله والمدبرات أمرا، هم يقسمون وهم يدبرون بأمر الله. الله تعالى آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ملائكته، هكذا شاء الله، فالله كما يعمل بالأسباب يعمل خارج الأسباب، وهو مسببها، هو وضعها، يخلق بكون ويخرق بغيرها، يخرق بكون ويخلق بالأسباب التي وضعها. إذن في المؤمن لا ينبغي أن يرى هذه الأشياء متصادمة. نعم إذا قال هو يلحق من صنع عليهم، يقول أنا في أن يكون الملائكة وراء هذه الظواهر، هذا جهل وغباء وأقرب إلى الكفر. لكن ثاني يقول مقابل الآخر، يقول سيدي هذاك ملك وهذاك صوته كذا وهذا سيفه الذي يسوق به السحابة، فيه مصادمة للسنن الظاهرة. ونحن هذا وراءه جند الله وملائكته والمدبرات والمقسمات أمرا من أوامر قدر الله، وهو في الشاهد حاصل من كذا وكذا، كما نقول ولد يحصل بخلق الله خلق ويحصل بأثر التقاء الأبوين، هذه سنن الله في نشوء المخلوقات والكائنات. قال تعالى وإن شاء لك وزيد نرأكم فيه لسك مثله شيء قبلها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يذرأكم بالذال معجم، يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. شنو يذرأكم فيه؟ لا يذرأكم من خلال الشاب، من خلال التزاوج، خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم بالتزاوج بسببه، يذرأكم فيه أي بسبب التزاوج يبثكم، وما ذرأ لكم في الأرض بثة، يذرأكم يبثكم بسبب قانون التزاوج، يذرأكم فيه وفيه سببية. والتزاوج هو الذي سبق، خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أي في التزاوج، في العود هنا على مقدرين مفهوما من لفظة الأزواج المذكورة، ليس كمثله شيء إنه لا زوج له، فلا يحكمه التناسب، الله تعالى مفرد. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، الذي لا زوج له. فإدراك التوحيد من خلال السنن أمر يفرضه القرآن، تفرض الله بشيء ليس في الوجود له نظير ولا مثيل، ولكن لا بد من أن نصل إلى هذا التوحيد من خلال دراسة السنن، انتقال من المخلوق إلى الخالق، ومن الأثر إلى المؤثر، من هذه الصور من الممكنات إلى صور واجب الوجود إلى حقيقة. هذا شيء يفرضه المنطق والفطرة ومنهج القرآن في التعريف. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الحالية وفيها اعتراضية داخلة من الصواعق. من هنا تعليلية الصحيح معناه من خوف الصواعق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من جراء الصواعق أي من سببها ولغاية دفعها، حذر الموت، هذا الفعل لأجله بشرطه، لكن يضاف إلى معرفة فجعل الناس يتوقفون عنده، قالوا أنا ربما جاء المفعول له معرفا كما هنا. لأقعد الجبن عن العشاء ولو توالت زمر الأحجار، جبن هذا الفعل لأجله، لأقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت، قد يجيء معرفا كما هنا، عنده معرف بالإضافة، حذر الموت وقرئ حذار الموت، حذر الموت مرادنا بالموت يعني على ظاهره، إذا قلنا هنا جميل المثل فمراد هنا حذر الموت فعلا، لأن الصواعق قاتلة، الصواعق قاتلة، ونفخ في الصور فصاعق أي مات، فالصاعقة القصف الذي هو من أثار ارتقاء السحب أو انطلاق الرعد الذي يصل إلى حج أن يقتل الذي أن يصم الآذان وأن يزهق الأرواح. من الصواعق حذر الموج، يقول تعالى والله محيط بالكافرين، هذه جملة اعتراضية كما قلنا وفيها نوع من الاحتراز لأن هذا من دواعي الاعتراض، والله محيط بالكافرين فلا يفلتون منه بوضع أصابعهم، يخافون الموت ومدركهم والله محيط بهم وعقابه قريب منهم وسيصل إليهم ولمنعه من ذلك مانع، في صور لإحاطة قدرة الله بإحاطة الشيء بالمحاصب من كل جوانب بحيث لا يتيسر له أن يفلت، والله محيط أي بقدرته بعقابه، فلا بد من تقدير مضاف هنا، إذ لا يتصور أن الله بذاته محيط، تعالى ربنا عنده، وإنما هذا إحاطة الوصف، ها؟ الله محيط بعقابه بهم، محيطون عقابه بهم، فلا بد من تقدير مضاف للفهم. يقول تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، هذه جملة حال، جملة حال من ضمير في جعلون، يكاد البرق يخطف أبصارهم، في تصوير الحالة التي وصل إليها البرق، بعد تصوير الحالة التي انتهى إليها الرعد، الرعد من شدته يجعلون أصابعهم، والبرق من شدته يكاد يخطف من الواني ما يحصل على شيء. وأنا عندي والله أعلم أن ظلمة النفاق ظلمة مزدوجة، فيها ظلمة في البال في الباطن، ظلمة تسمى ظلمة الأعماق، وفيها ظلمة خارجية ظلمة الآفاق، والقرآن صورها ظلمتين، فبالمثل الأول في إشارة للظلمة الباطنة، استوقد نارا فلما أضاءت دام وتركهم في ظلمات، ظلمة التحير والتحسر والافتتان، ظلمة الخارج متى ما سمعوا الوحي والقرآن مواعظه زواجره بيناته حصل لهم من المخاوف، هذا أولا خافوا أن يفتضحوا ويكادوا يختفوا على هذا القول، لأن البينات المصورة لأحوالهم أو التكاليف المبينة للنفاق، لأن التكاليف الشاقة تضيرها للنفاق، ولا يتؤ البأس إلا قليلا أشحة عليكم تجحير فإن كشفون. إذن البرق ببيناته بتكاليفه الشاقة يكاد يختفوا أبصاره، يختفوا هنا إشارة لأنه فعلا شيء فقط ما يسمى بخطف الأبصار، بمعنى لفتوا أنظارهم إلى شيء يريدونه، هذا وإن كان نهجه بعض العلماء التفسير كمرات، يكاد فعلا هذه البينات أن تأتي على عيونهم لا يريدون، وصل النور إلى حد إلى كشف بواطنهم يكاد يخطف بصره من يكاد وقع عليه من يكون كوقع البرق الخاطف إلى البصر. ليتحملون بيناته، ليتحملون زواجره وقارعه. نعم، ما يكون من بشائر مؤنسة أو فتوح معلنة تضيء لهم بعض الخطوات فيظهرون ساعتها، تظهر مواقعهم ويظهر لهم التحرك إيقاعا ووقوعا منهم. يقول تعالى: ولو شاء الله إذا بسمهم أبصارهم، وختم: إن الله على كل شيء قدير. وختم مناسب هنا للوعيد الملفوف وسط المثل. لو شاء الله لذهب، معنى أن إرادة الله الكل عليها يسير، ففيه رسالة لهؤلاء أنفسهم وأمثالهم بأن يعودوا، لأنهم على أبواب المؤاخذة إذا شاء الله، ليس بينهم وبين أن يقع بهم إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذكر الله محيط بالكافرين، إن الله على كل شيء قدير. فنسب الختم بالقدرة هنا بدل الختم بغيرها، ولآيات التوقيع بأسماء والصفات مواقع غريبة وبديعة في الكتاب، لو تتبع المتدبر وقف على العجب العجب. والله على كل شيء قدير هنا لا يصلح غيرها من آيات الصفات. على كل شيء قدير، منه قدرته على الإحاطة بهؤلاء فلن يعجزوا، وإنزال النكال بهم فلن يفلتوا من سلطانه. ففهم إذن، وهؤلاء إنما أدينوا بسبب أنهم جاءوا إلى أعظم وثاق وأجل انجمع، هو التدين، الانتساب إلى الله بوصف العبودية، بوصف الدينونة، بوصف الخضوع والسجود، بوصف الإيمان به غيبا. فجاءوا إلى هذه فجعلوها في محل لعبة الذي سميناه لعبة الأطفال. استوقجتهم أحمد إذا لقوا الذين قالوا آمن يتضارون بكذا وليس على كذا، ثم قد يحين منهم إمكانية بعض التشبث، ثم يعودون أدراجهم إلى أوحالهم وينقضون كل ذلك. هذه التدبدبية الغريبة، هذا الاضطراب المعنى، صاحب معدب استوقد في المعرة. ما أروح الإيمان وآنس الصدق. يقول تعالى: ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء ومتشاكسون، ورجلا سلما لرجلين، أو قرأت مكي سالما لرجلين، هل يستويان مثلا سلما لرجلين، هل يستويان مثلا؟ تضرب للمؤمن وغير المؤمن، ممن يؤلف هذه الأشياء؟ هؤلاء صورهم القرآن بالمتاجر الذي أضاع سعيه، كد واجتهد ثم نقض كل ذلك الجهد وذلك الكد، ثم امتله بالذي يعيش في ظلمات متراكمة، لا سمعه مرتاح ولا بصره في ارتياح، ثم هو يراهن كما قلت على خطوات ممشى في مطارح البرق الخاطف، رهان في غاية الخسر ومحصل في تمام التفاهة، ونتيجة ليست بذات بال حتى يمكن أن يكون المتدين بهذا المنح النفاقي يعيش له ويكد له. واو، من أشقاق البلد. ويقول الله تبارك وتعالى حين ضرب المثل للأشقياء: من الذين أشركوا للمنافق مشرك في الباطن. غاية تعالجوا لأخرى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فقال وصيل بالسماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شو الحال؟ صغير للحال الذي يكون عليها في تمام الشقاء، في تمام العبث، في تمام. إذا لاحظوا مع الأمثال الثلاثة: تاجر خاسر بائر، تجارته أعبث ما تكون عليه أحوال المتاجرين، استيقاظ يعقبه إخماد لينتهي إلى الظلمات المتراكمة، يفقد معها كل مشاعر الإدراك، صم بخم عمي، ثم يحال بينه وبين العودة لعبثيته التي يسخر بالدين، لينتهي لأن يغلق الباب عليه: أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون. ثم يجيء القرآن بعد ذلك بالتمثيل الهائل ليقول: هؤلاء يعيشون في رعب، ولا صدق ولا أمل يعيشون به، كل أملهم رهان على خطوتين في مطارح البرق. اللهم عافنا واعف عنا وآتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك لنا عن الناس. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.